الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والآثار للمحاضرات والدروس العلمية. يسرنا أن نقدم للمسلمين عامة ولطلبة العلم خاصة دروس ومحاضرات لشيخنا وأستاذنا أبا الحارث علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي الأثري، نسأل الله أن تكون في ميزان حسناته. قام بتسجيل هذه المادة خليل الترتيب أبو عبد الحي، جزى الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. إن رقم هذا الشريط هو 67 على 1. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها والحوت في البحر ليصلون على معلمي الناس الخير. هذا فضيلة شيخنا العلامة المحدث أبو الحارث، جاءنا يعلمنا ديننا كما كان هذا ديدنه وهذا فعله في طيلة الربع قرن الماضية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا في ميزانه، وأن يرزقه الإخلاص في القول والعمل دائما أبدا، وأن يقر أعيننا وأعين أهل السنة والجماعة في مشارق الأرض ومغاربها بعلمائنا ومحدثينا أهل الحديث ورثة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا شيخنا بارك الله فيه يحدثنا بحديث حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فليتفضل مشكورا وجزاه الله كل خير. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أول ما أذكره في هذه الأمسية المباركة أننا في مثل هذه المجالس إنما نتذاكر العلم. طالب علم يذكر إخوانه بما يكون خيرا لهم في دينه ودينهم وفي دنياه ودنياهم، على حد قول من قال من أهل العلم: إحياء العلم مذاكرته. ورحم الله الإمام المبجل إمام أهل السنة الإمام أحمد، الذي كان يقول: طلب العلم من المحبرة إلى المقبرة. فنحن على هذا الأصل سائرون، وفي هذا الدرب ماشون، لا يلفتنا عنه قول ولا يبعدنا منه كلام. فنسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم ولإخواننا في كل مكان العلم النافع والعمل الصالح، وأن تكون خاتمة أمرنا رشدا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالخواتيم. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير اللهج في دعائه، يلظ بسؤاله ربه: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك. فهذا ما نبتدئ به هذه الأمسية المباركة بمنة الله وتوفيقه. ثم أقول أيها الإخوة في الله، إنما يمر به المسلمون اليوم، بل منذ 1000 يوم، لهو شأن تتقطع منه القلوب وتتأثر منه النفوس، ويجب أن يكون له في عقولنا أثر علمي أكثر من أن يكون أثرا عاطفيا، لأن العاطفة مداها قصير، ولأن الحمية النفسية كما تأتي بسرعة فإنها تذهب بسرعة. وحيث يضعف المسلمون ولا يقدرون أن يكونوا أولياء على أنفسهم، فما هو الواجب منهم نحو إخوانهم المعذبين في الأرض؟ وما هو الواجب الملقى عليهم حتى يفهموا دين الله وحتى يعرفوا أحكام شريعة الله؟ إن هذا المجلس المبارك الذي ارتأى بعض إخواننا أن يكون في فضائل بيت المقدس وفي شيء من أحكامه وفقهه، إنما فعلنا ذلك لا لنقدح زند العاطفة، فالعاطفة اليوم في أوجها، ولا لنوري زناد الحمية والحماسة فإنها في أعلى درجات تعبئتها، وإنما ليكون للعلم موقع، وليكون للعقل المنضبط بالشرع مكان ومنزل، حتى لا يحيد ذلك بنا ذات الشمال وذات اليمين. أيها الإخوة الأحبة، إن الإسلام العظيم قد بين لنا ما هو الواجب علينا في سائر ظروفنا وفي سائر أحوالنا، فما نحن فيه اليوم من فتن وقتل وشأن عظيم شديد بين لنا رسولنا عليه الصلاة والسلام ما هو الواجب الملقى على عواتق المؤمنين ليكونوا مؤدين لجانب من الحق الكبير الذي يجب أن يكونوا فيه وأن يكون فيهم. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج، أي الفتنة والقتل، كهجرة إلي. ولو أن القاصرين المنقوصين قيل لهم هذا الحديث بكلام منشئ كأنما هو توجيه أو فتيا، لاستعصت عقولهم على فهمه، ولن عوجت نفوسهم عن استيعابه. وكيف لا يكون وهو لا يوافق ما هم فيه من عواطف ومن حماسات جارفات. يقول عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج، أي الفتنة والقتل، كهجرة إلي. لو قيل ذلك اليوم، لو قيل هذا الحديث هذه الأيام، لقال قائلون وتقول متقولون: ترشدنا إلى العبادة ونحن في جهاد، أينما أنتم فيه، إن أعظم جهاد يجاهد به المؤمن نفسه أن يكون على جادة الشريعة، أن يقوم بما يأمره الله تعالى به، فحينئذ فإنه يكون مهيئا لساحة الصراع ولساعة اللقاء، أما أن يكون مفرغا من مجاهدة نفسه، وأن يكون فارغا من عبادة ربه، وأن يكون واهما بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فكيف يستطيع أن يواجه أعداء الله؟ لا نستطيع أيها الإخوة. يجب أن نفهم وأن نعي وأن نعتقد اعتقادا جازما أن الأمة بخيلها ورجلها لن تستطيع أن تقاوم أعداء الله إلا بسلاح واحد لا يملكونه ولا يقدرونه ولا يستطيعونه، ألا وهو سلاح الإيمان، سلاح التوحيد، سلاح طاعة الرحمن. وهذا ما ذكره ربنا عز وجل في كتابه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. النصر قد يكون سهلا وقد يكون قريبا، لكن الثبات عليه والاستمساك به هو الشأن العظيم الذي لا يوفق الله له ولا يثبته إلا في من كان على هدى من الله وعلى هدي من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا يقول رب العالمين وأرحم الراحمين في كتابه المبين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكننهم وليمدلنهم من بعد خوفهم أمنا، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما هو الشرط؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا، إيمان وعمل صالح، عبادة وعدم شرك. فلننظر في أنفسنا أين نحن من هذه المعالم، وأين نحن من هذه الحقائق، حتى نعيها حق وعيها، وحتى نكون حقيقة من جندها. والله عز وجل يقول: ولا ينصرن الله من ينصره، ويقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هذا الفسق الذي ينتشر في بيوتنا وفي أنفسنا وفي نسائنا وفي أبنائنا وفي بناتنا، أين نحن منه؟ يقول الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ويقول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: المجاهد من جاهد هواه في ذات الله، المجاهد من جاهد هواه في ذات الله، هذا هو المجاهد الحق. لأن الذي يجاهد هواه في ذات الله تسهل عليه نفسه ويهون عليه عمره ليقدمه رخيصا في سبيل الله، في سبيل السلعة التي يريدها كل عبد لله. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. ومما يجب أن يعلم في هذا المقام أيضا كما قال الصحابي الجليل سلمان الفارسي، سلمان الذي جاء من فارس يطوي الأرض ويغض السير ويجد الطلب بحثا عن الهداية، ورسول الله عليه الصلاة والسلام ينادي عمه أبا طالب من أرومة قريش ومن وجهاء مكة، يقول له: يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي، يا عماه قل لا إله إلا الله، يكررها ويعاودها ويذكرها وهو يأبى وهو يمتنع. بينما ذاك الفارسي جاء من أقصى الأرض يريد الهداية لأن الله وفقه لها. يقول سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه بما فهمه من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وبما عرفه من كتاب الله تبارك وتعالى وبما استوعبه من هدي الصحابة الأجلاء، يقول إن الأرض لا تقدس أحدا فإنما يقدس الإنسان عمله. إن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا إنما يقدس الإنسان عمله. فمهما كان من الناس موجودا في بيت المقدس أو في مكة أو في المدينة وليس له عمل صالح يقربه إلى الله، فإن ذلك علامة على سوءه، وإن هذا باب يعلن حقيقة ضلاله عياذا بالله. ولو كان إنسان ما من أقاصي الدنيا رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ولو كان من الآدم، ولو كان من أي طائفة كان ومن أي جنس كان، فإن رفعته وعلوه واستعلاءه يجعله ذا قيمة ومكانة. لذلك ماذا قال الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في سلمان؟ قال سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت. هل أبو طالب من أهل البيت وهو قرشي؟ لا والله. وسلمان الفارسي أين نسبه حتى يقال فيه من أهل البيت؟ فقد قيل إنه من أهل البيت، قالها علي رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد، قال سلمان منا أهل البيت. لماذا؟ لأنه عمل بعملهم وأدى حقهم وعرف فضلهم والتزم منهجهم ودينهم. أيها الإخوة في الله، إن من أعظم فضائل بيت المقدس آية يعرفها الصغير والكبير ويعلمها القارئ والأمي، وهي التي افتتح الله تعالى فيها سورة الإسراء. واسم هذه السورة أيضا كما في صحيح الإمام البخاري اسمها سورة بني إسرائيل، لأنها حكت جانبا من حقيقتهم وأطرافا من أخبارهم. سبحان الذي أسرى، ابتدأت هذه الآية بل السورة بالتسبيح والتنزيه والتعظيم، فكانت هذه هي المقدمة التي تربط القلوب بهذا الذكر، أي أن الأمر كله من أوله وآخره في أكبره وأصغره في أكثره وأقله إنما هو قائم على تعظيم الله وتنزيه الله تبارك وتعالى. سبحان الذي أسرى بعبده، وصف العبودية أعظم وصف يناله المسلم، فكيف لا يكون ذلك هو وصف رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كيف لا يكون ذلك وصف نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام وهو سيد ولد آدم أجمعين وسيد الأنبياء منهم أجمعين وسيد العابدين وسيد المتقين؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعلمكم بالله أنا، وإن أتقاكم لله أنا. إن أعلمكم بالله أنا، وإن أتقاكم لله أنا. فجاء وصف العبودية في أعظم مكانة وفي أعظم رحلة وفي أعظم كتاب، ألا وهو كتاب الله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لماذا هذه المباركة؟ لأن الفضل فيها منذ أن بنى سليمان عليه الصلاة والسلام هذا المسجد الأقصى. فالرسول عليه الصلاة والسلام قد قال كما في سنن النسائي وغيره، قال لما فرغ سليمان من بناء المسجد الأقصى سأل ربه ثلاثا، فقال رب آتني حكما يوافق حكمك، وسأله قائلا وآتني ملكا لا ينبغي لأحد من العالمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام فآتاه الله إياهما، ثم قال وسأله ألا يأتي أحد هذا المسجد لا تنهزه إلا الصلاة، وصلى إلا خرج مغفورا له. قال عليه الصلاة والسلام فأرجو أن يكون قد آتاه الله إياها. منها هنا جاءت تلكم البركة، والبركة ماذا تعني؟ البركة تعني الزيادة، تعني النماء، تعني الطهر، تعني الخير، تعني الفضل، وهذا كله مما هو موجود في بيت المقدس بعامة، وفي المسجد الأقصى بخاصة، بل وفي بلاد الشام على وجه أعم وأعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول طوبى للشام فإن ملائكة الرحمن باسطة عليها أجنحتها. فأي بركة أعظم من هذه البركة التي نالها أو نالتها بلاد الشام ببسط أجنحة ملائكة الرحمن عليها. لذلك تأملوا قول النبي صلوات ربي وسلامه عليه إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. ولننظر اليوم، لأننا سنرى أن كثيرا من أهل الشام عياذا بالله قد فسدوا، مخالفين أمر الله ومتنكبين هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذ نقول الشام فلا نعني بها إلا بلاد الشام بموقعها الجغرافي الشامل، سورية وفلسطين والأردن ولبنان وهكذا. ليست الشام هي سورية فقط كما يظنه كثير من الناس، الشام تشمل هذه البقعة الكبيرة الشاسعة الواسعة التي كلها معدودة فيما حول المسجد الأقصى لتنالها بركته ولينالها فضله. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قال، والله عز وجل كما قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بهذا الرباط الوثيق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربط هذا الرباط نفسه قائلا لا تعمل المطي، وفي لفظ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فذكر منها المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، لأنها أعظم ثلاثة بقع في الأرض التي خلقها الله عز وجل لبني آدم أجمعين. فهذا فضل عظيم من فضائل بيت المقدس بخاصة والمسجد الأقصى على وجه الأخص وبلاد الشام على وجه أهم. ومن ذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي الله بأمره وهم على ذلك. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام وهم بالشام، وفي رواية قال لا يزال أهل الغرب ظاهرين، وأهل الغرب بالنسبة للمدينة النبوية هم أهل الشام. وأما الرواية الثالثة وهي قوله عليه الصلاة والسلام هم في بيت المقدس أو أكناف بيت المقدس، فإنها من ناحية الصناعة الحديثية وحكم أهل الحديث وأصحاب العلم فإنها لا تثبت سندا، وإن كان ذكر بلاد الشام يشملها تبعا، وبالتالي فإنها من حيث المعنى فيها جانب من الصحة ليس بقليل. أيها الأخوة في الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث طويل نذكر جزءا منه: يكاد أحدكم أن يكون له مثل موضع شطن فرسه من بيت المقدس خير له من الدنيا وما فيها. وشطن الفرس هو الحبل، الحبل الذي يقاد فيه الفرس، أن يكون له من ذلك ليرى فيه المسجد الأقصى، فإن ذلك خير له من الدنيا وما فيها. هذه الأحكام التي يجب أن تعلم. ومن ذلك أيضا مما يدلل قيمته وفضله وعلياءه ورفعته أنه أولى القبلتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوجه أول ما فرضت الصلاة إلى المسجد الأقصى، ثم وهو في الصلاة كما في الصحيح كان المسلمون يصلون، فجاء واحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يخبرهم إن الله حول القبلة إلى المسجد الحرام إلى الكعبة المشرفة، فتحول المسلمون وهم في صلاتهم. وفي هذا حكم فقهي يجب أن يعلم. لو أن أحدا من الناس كان يصلي مجتهدا في معرفة القبلة وكان مخطئا، وجاء آخر من إخوانه ليقومه ويصوبه، فإنه يتحرك إلى جهة القبلة دون أن يعيد صلاته، فضلا عن أن يبطل صلاته. هذا أيضا أيها الأخوة الأحبة مما يجب أن يعلم من فضل هذا المكان العظيم وفضل هذا المسجد العظيم الذي ورد ذكره في كتاب الله مقرونا بالكعبة المشرفة والمسجد الحرام، وورد ذكره كذلك في سنة رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وها هنا تنبيهات مهمة، منها ما يتعلق ببعض الأوهام التي في الأذهان، في أذهان كثير من العوام بل وكثير من الخواص. من ذلك أن كثيرا من الناس عندما يذكرون المسجد الأقصى يقولون أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. أما الأولى أنه أولى القبلتين فالدليل على ذلك صريح منصوص عليه، أما أنه ثالث الحرمين فليس في الكتاب أو السنة ما يدل على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم لي المدينة كما حرم لإبراهيم الكعبة، أما غير ذلك فلا. وهذا لا يقلل من قدسية المكان ولا يقلل من فضله، ولكن يجب أن نضبط أحكامنا الشرعية بنصوصنا الشرعية، لا أن نتلفظ بألفاظ لا وزن لها تنبعث من عواطفنا وتنطلق من ألسنتنا بدون حجة شرعية من كتاب الله أو من سنة رسول الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ومن ذلك أيضا أن كثيرا من الناس، وقد كان هذا قبل أن يحتل إخوان القردة والخنازير بيت المقدس، كان كثير من الناس إذا وفقهم الله للحج أو العمرة قالوا نريد أن نقدسها، ويسافرون سفرا خاصا إلى بيت المقدس قبل الحج أو بعده ليقدسوا حجتهم أو عمرتهم، وليس لذلك أصل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينتقص الفضل ولا يقلل القدر، وإنما هو يثبته، لأن ما في المسجد الأقصى من فضل ومن مكانة ومن منزلة يكفي فيها ما ورد صريحا في كتاب الله وما ورد صحيحا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يختلق الناس خرافات وأوهاما وأحكاما من رؤوسهم ومن أهوائهم ومن تقاليدهم وعاداتهم، فهذا سبيل انتقاص في الحقيقة وليس سبيل ازدياد او علو او ارتقاء. ومن هذا الباب ايضا ما يتوهمه كثير من الناس في قبة الصخرة وحولها اوهام. اما الوهم الاول ان القبة بنيت على الصخرة التي طارت خلف رسول الله عندما اسرى الله تعالى به، فهذا لا اصل له في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما نبه عليه الإمام شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى، فهذا لا أصل له في الكتاب والسنة. وبالتالي فإن قبة الصخرة لا قدسية لها كالمسجد الأقصى في قليل ولا في كثير، لأنها بنيت بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا في حياته ولا من نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى قبله. وهذا يذكرنا بل ينبهنا على أمر دقيق وخطير جدا، وهو أن وسائل الإعلام والصغار والكبار ارتبطت أذهانهم في بيت المقدس بقبة الصخرة لا بالمسجد الأقصى. فكم من صورة رأيناها تمثل المسجد الأقصى، تمثل عفوا قبة الصخرة، كتب عليها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فارتبطت أذهان الناس أن قبة الصخرة هي المسجد الأقصى، فهذا في الحقيقة قد يكون طريقا واسعا يسلكه أعداء الله، يسلكه إخوان القردة والخنازير لينفذوا مخططاتهم وأهدافهم في أن يجعلوا ذلك الهيكل المزعوم المهيكل في أذهانهم ولا وجود له في دين ولا تاريخ ولا عقيدة إلا في تلموديتهم وأفكارهم التي تنبع من السوء وتصب في السوء عياذا بالله. والمسلم في هذا الخضم وفي هذا الصراع هل يواجههم فقط بعواطفه وحماساته ورغباته وأهوائه، أم أنه إن واجههم فإنما يواجههم بالعلم الشرعي، يواجههم بالانضباط بأمر الله، يواجههم بالعقل المسبوك بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وها هنا الختم في أمور، أما أولها فإن الله يقول والعاقبة للتقوى، فمهما أصاب المسلمين من ذل ومهما أصاب المسلمين من قهر ومهما كانوا ضعفاء واهنين فإن النصر لهم ولو بعد حين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليقاتلن المسلمون اليهود، ليقاتلن المسلمون اليهود حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر او الحجر فيقول الشجر والحجر يا مسلم، لا يقولون يا عربي، لا يقولون يا زيد ولا يا زيد او يا عمرو، انما يقولون يا مسلم. فالصراع صراع اسلام وايمان مع كفر وطغيان. لذلك نؤكد على ان الاصل في هذا كله الثبات على الدين والالتزام بالحق واليقين كما قال الله تبارك وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يقول شيخ الإسلام وعلم الأعلام الإمام ابن تيمية: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. لا تنال الإمامة في الدين بالعواطف ولا بالكلمات ولا بالألفاظ المستحسنة ولا بالعبارات العذبة المهذبة الرقيقة، كل ذلك من العواطف صادر وإليها راجع. أما الواقع الذي ما له من دافع فلا يكون إلا بالالتزام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. سبحان الله، كيف يكون النصر بالضعيف؟ والنصر يكون للقوي، لأن السلاح سلاح الإيمان، ولأن الحق يواجه الطغيان. يقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بإخلاصهم ودعائهم. هل تظنون من يخرج ومعه أقوى سلاح في الدنيا وهو لم يصل الفجر هل ينصره الله؟ هل تتوقعون أن تتنزل نصرة الله على جورج وحنا وبطرس؟ هل تتخيلون أن يثبت الله أقدام غير أهل التوحيد وغير أهل الإيمان وغير أهل العمل بطاعة الرحمن؟ لذلك نقول: لا نصرة للأمة إلا بأمر الله والعمل بطاعة الله والثبات على دين الله، حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم. ولا يكتفون أن يقولوا يا مسلم، فقد يكون هنالك مسلم ما فاسقا فاجرا ظالما. يا مسلم، يا عبد الله، يا من عبدت نفسك لله، يا من أقمت بدنك وجوارحك ولسانك وقلبك وعقلك على طاعة الله، يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله. الله أكبر، هذه جند الله، هذه جند الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، لا إله إلا هو. لذلك أيها الإخوة الأحبة، يجب أن نحقق هذه المعاني من معاني العبودية ومن حقائق الإسلام ومن وقائع الإيمان، حتى نكون جندا للرحمن كما يريد سبحانه في علاه وعظم في عالي سماه. وها هنا تنبيه أيضا، وهو أن بعض الناس سمعناهم يكذبون هذا الحديث، لا أقول يكذبونه بألسنتهم، وإنما يكذبونه بأهوائهم، فقالوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى يقول الشجر والحجر، المقصود بالحجر هو الحجارة التي يضربها المسلمون على اليهود، هنا معنى نطق الحجر. كذبوا وافتروا والله، والله لا ينطقن الحجر ويتكلم حتى يسمعه المسلم عبد الله بأذنه، ليكون ذلك دليلا على ذاك اليهودي الخبيث، لينتصر هذا المسلم على ذاك الكافر، ولتعلو كلمة الله كما أرادها الله وكما أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا أيها الإخوة في الله، لنتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله. هذا هو الداء والبلاء. ما هو العلاج أو ما هو المؤثر والتأثير؟ إلا سلط الله عليكم ذلا. ما هو العلاج والشفاء؟ لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فالرجوع إلى الدين هو سبب عودة الجهاد في الأمة، وليس كما قد نتوهمه بعواطفنا وحماساتنا بعيدا عن شرع ربنا وعن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في أن ندعو للجهاد ونحن دونه أمنا وإيمانا وإسلاما والتزاما، بل هذا الحديث يكذب ذلك. وتركتم الجهاد في سبيل الله إلا سلط الله عليكم ذلا. لا ينزعه عنكم أي الذل إلا بماذا؟ أن ترجعوا إلى دينكم. فالرجوع إلى الدين هو سبب عودة المسلمين إلى الجهاد وتركهم الخلود إلى الأرض والتثاقل فيها وإليها، ليعود بعد ذلك العز بديلا عن الذل. وبما ابتدأت أختم، كما قال سلمان الفارسي، وهي كلمة عليها نور من نور النبوة: إن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله. أقول عليها نور من نور النبوة لأن الله يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لم يقل إن أكرمكم عند الله من هو من قبيلة كذا أو عشيرة كذا. لم يقل إن أكرمكم عند الله من هو في الشرق أو في الغرب أو في الشمال والجنوب. وكذلك نبي الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه يقول: لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. إذا كان لا يوجد فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، فكيف نخلق ونخترع ونحدث ونبتدع فضلا من عربي على عربي آخر بغير التقوى بغير دين الله؟ دعوها فإنها ممكنة. يجب أن يكون المؤمنون مؤمنين لا تفرقهم العصبيات ولا القبليات ولا الحزبيات ولا الوطنيات ولا الإقليميات، إنما يجب أن يجمعه وأن يجمعهم كلام الله وسنة وهدي رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبالتالي أكرر أيضا ما ابتدأت به لأختم فيه: العبادة في الهرج كهجرة إلي. عند الفتنة وعند القتل وعند المصيبة يجب أن تزداد القلوب تعلقا بالله وصلة بدين الله، لا أن نسير كالغوغاء نتكلم بكلام لا فرق فينا بين مسلم وكافر، لا فرق بيننا من مؤمن موحد أو شيوعي مارق. المهم كما يزعمون أن نعبر عما في داخلنا. لا يكون لك نصر يا من تقول لا إله إلا الله إلا بلا إله إلا الله. أما أن تخرج إلى الطرقات وأن تفعل هذه الأفاعيل التي سمعنا عنها والحمد لله أننا لم نشهدها ولم نشهدها لأنها ليست من دين الله ولأنها لا تعبر عن حق شرعي، بل إنها غاية يتمنى أعداء الله أن تكثر وأن توجد، لأنها أولا لا تؤثر فيهم من قريب ولا من بعيد، وثانيا هي سبيل يفتتن به المؤمنون بعضهم من بعض، من تكسير، من تشريد، من تقتيل، وقد وقع، فضلا عن فتن تتعبع بها النفوس وتمتلئ به الصدور حتى نكاد ننسى ديننا في غمرة أهوائنا ودنيانا عياذا بالله تبارك وتعالى. أين العقل المنضبط بالشرع الذي يغلب العاطفة ولا تغلبه؟ أين الشرع الذي يضبط العقل حتى يفوز على الحماسة الجياشة الثائرة الفائرة التي تأخذك أيها المؤمن الموحد ذات الشمال وذات اليمين؟ أين نحن من الشرع وأسبابه وأبوابه التي سمعناها في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من منا قام في جوف الليل يدعو لإخوانه في الله؟ من منا قام في جوف الليل يدعو على أعداء الله؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما تنصرون وترزقون بدعائكم، بدعائهم وإخلاصهم. أين الداعون؟ أين المخلصون؟ أين المسددون؟ أين الموفقون؟ أين المؤمنون؟ أين الموحدون؟ أين الطائعون؟ أين المتبعون؟ حتى نكون كما أراد الله وكما أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أريد أن أطيل، إنما هي نبذة ذكرى أذكر فيها نفسي أولا وإخواني ثانيا، وإحياء العلم مذاكرته، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزا الله شيخنا خير الجزاء وبارك الله فيه وفي علمه، ونفعني وإياكم بما سمعنا. إخواني، الآن نفتح المجال لإلقاء بعض الأسئلة على فضيلة شيخنا ليجيبنا عنها بما فتح الله تبارك وتعالى عليه. السؤال الأول: شيخنا الفاضل، ما هو أجر الصلاة في بيت المقدس وجزاكم الله خيرا؟ هذا مما فاتني ذكره، واختلاف النهار والليل ينسي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صلاة في مسجدي، كما في حديث أبي ذر قال: تذاكرنا فضل المسجد الأقصى ومسجد النبي، أيهما أكثر؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صلاة في مسجدي تعدل 4 صلوات في المسجد الأقصى. ولما قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي تعدل 1000 صلاة في سائر المساجد إلا المسجد الحرام، كان ذلك بيانا أن الصلاة في المسجد الأقصى 250 صلاة، أي بربع 1000 صلاة. وبالتالي فإن الحديث المشهور الذي يتداوله العامة وأنصاف المتعلمين من أن الصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة فإنه حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث، باتفاق علماء الإسلام. وأما هذا الحديث فقد صححه الحاكم والطحاوي وغيرهما من أهل العلم، والكلام فيه واضح والقدر فيه بين، لا ينقطع فيه عن زان ولا يختلف فيه رأيان. نعم. ما هو تفسير قول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: وإن عدتم عدنا؟ لا شك ولا ريب أن نصر الله تبارك وتعالى مرتبط بمدى نصر عباده له، فإن كان ثمة عودة إلى الله كان الله ناصرا لعباده، وإن كان ثمة عودة لأعداء الله فإن الله عز وجل يهزمهم. فالعودة هنا موجهة إلى المؤمنين ليعودوا كما كانوا، موجهة وموجهة للكافرين حتى يحذروا ويعلموا أن ما يحاربون الله فالله يتهددهم ويتوعدهم. فالآية شاملة لهذين الأصلين والله أعلم. هل سيهدم المسجد الأقصى ويبنى الهيكل المزعوم على ثرى الأقصى؟ يعني هل ثبت هذا في الكتاب أو في السنة؟ أما أنه قد ورد شيء من ذلك فلم يرد شيء من ذلك، ولكن هذا الحديث الذي قد ذكرناه وهو أن أحدكم لو أن له موضع شطن فرسه في أن يرى المسجد الأقصى فإن ذلك خير له من الدنيا وما فيها، قد أقول قد يشير إلى شيء من ذلك، ولكن نرجو الله عز وجل أن يكون يومنا قبل هذا اليوم الذي يقوم فيه أعداء الله على ثرى المسجد الأقصى، فإن الحياة حينئذ تكون لا قيمة لها. الحياة اليوم لا قيمة لها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل على قبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، لما يجد من الفتن، ليس فتن الدنيا وإنما فتن الدين. فتن الدنيا سهلة ويسيرة، إن لم تأكل اليوم ستأكل غدا، إن لم تنل دينارا اليوم ستنال اثنين في الغد، لكن إذا كان الأمر فيك موصولا بالدين وفي فتنة الدين وفي خلل يصيبك في الدين فباطن الأرض خير لك من ظاهرها. وأن يرى المسلمون بيت الله أو القبلة الأولى التي استقبلها المسلمون واستقبلها رسولهم عليه الصلاة والسلام تدنس وتهدم، فهذا والله أمر جلل خطير عظيم. لكن نقول قرأت قبل أيام أن محاولات اليهود لهدم المسجد الأقصى من جذره وأصله بلغت مئات، ونحن قد لا نكون سمعنا من هذا إلا بالآحاد أو العشرات، أما الواقع فإنهم يجدون ويجتهدون، قاتلهم الله تبارك وتعالى. لذلك نقول قد لا نفاجأ بأن يفعلوا، ولكن ليس لنا إلا مزيد صلة بالله وثبات على دين الله واستقامة على شرع الله ودعاء حتى تكون جند الله هي الناصرة لنا والمؤيدة في قتالنا. أما بمجرد العواطف والحماسات فالأمر لا يحل هكذا ولا تنتهي الفتنة بمثله أبدا. نعم شيخنا حفظك الله، ما هي أهم الأمور التي يجب على العبد المؤمن بعد الفريضة القيام بها من باب التقرب إلى الله تعالى وخاصة في أيامنا هذه وجزاكم الله خيرا؟ قد ذكرت الحديث في ذلك، العبادة في الهرم كهجرة إلي، وأذكر حديثا آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله يتودد إليك يا عبد الله وهو ليس في حاجة إليك، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك الله في شيء. إذن الله يأمرك ويحثك ويحضك على أن تتقرب إليه حتى يحبك. فإذا أحبك الله فأكرم به من فضل، وأعظم بها من منة، وأعظم بها من نعمة، حتى تكون كما قال الله يحبهم ويحبونه. أنت تحب الله وقد تضمن ذلك من نفسك، لكن هل منا أحد ضامن أن الله يحبه؟ نرجو ذلك ونسأله سبحانه ذلك. نعم. هل البحر الميت من أرض الشام؟ وهل هو المقصود ببحيرة لوط؟ يعني هل قوم لوط كانوا في هذه المنطقة؟ أما أنه من أرض الشام والسؤال يريد الناحية الجغرافية فلا أدري ولا أعلم، وقد يكون حدها وآخرها، وقد يكون طرفا منها. وأما أنه هل يوجد دليل من الكتاب والسنة على ذلك؟ فلا يوجد دليل. أما أنه هل البحر الميت هو المكان الذي خسف في قوم لوط فيه، فنقول هذا أمر أيضا لم يقطع به من علماء الجغرافيا والجيولوجيا وما شابه ذلك، وإنما هم فيه على قولين. لذلك أنا أقول أيها الإخوة في الله بأن الذهاب للبحر الميت كما يفعل كثير من الناس من أجل النزهة والفسحة فهذا لا ينبغي، من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولكن بالمقابل أن نترك ما في البحر الميت مثلا من خيرات البوتاسيوم والأملاح والصوديوم والمنغنيز وإلى آخر هذه الأمور، أن نتركها لإخوان القردة والخنازير ليأخذوها من الجانب الآخر بسبب هذه الشبهة فقط، فنقول لا، فليستفد منها المسلمون، لأن الأمر كبير والوجه فيه مجرد شبهة ليست قاطعة ولا قطعية، والله أعلم. نعم. شيخنا بارك الله فيكم، ما حكم بيع وشراء وقراءة الجرائد والمجلات السياسية؟ الأمر فيها بالنسبة لعامة الناس فيما أعتقد وأجزم أنه لا ينبغي، لأن عامة الناس لا يميزون فيما يقرؤون ولا يتثبتون فيما يرون ويسمعون وينظرون، وبخاصة أن الصحف اليوم فيها من الفتن والمشاهد القبيحة الشيء الكثير الكثير مما هو متفق على تحريمه وعدم جوازه. ولكن إذا كان ذلك من طلاب العلم الثابتين في علمهم الأقوياء في منهجهم حتى يعلموا الناس ويرشدوهم ويبينوا لهم فهذا لا مانع منه بهذا القيد. أما التوسع بحيث تكون قراءة الجريدة أهم من قراءة القرآن كما هو واقع كثير من الناس فهذا خلل ما بعده خلل. نعم. هناك الكثير في أيامنا هذه من اشترى ستلايت بحجة أنه يتابع أخبار العالم الإسلامي، فهل هذا يجوز؟ أقول لو كانت هذه الحجة صحيحة وقائمة في هذه الأيام فهل يضمن أن تستمر هذه الحجة صحيحة وقائمة فيما يتلوها من أيام؟ إذا استطاع هو أن يضبط نفسه بمثل هذا الإطار، هل يستطيع أن يضمن بناته؟ هل يستطيع أن يضمن زوجه؟ هل يستطيع أن يضمن أبناءه؟ إذا استطاع أن يفعل ذلك وهو موجود، هل يستطيع أن يفعل ذلك وهو في عمله؟ ثم إذا توفاه الله هل يضمن أن لا يكون ذلك بؤرة فساد وإفساد في بيته وأسرته وعقل داره؟ والكل يعرف ما في هذه الأجهزة من سوء وبلاء لا يعلم مداه ومنتهاه إلا الله. نعم.